إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. في هاتين الايتين بعض بيان منزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكرامته على ربه، وفيهما تحريم ان نتقدم بشيء على الله او على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يبين ذلكم سبب نزول هاتين الايتين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله او قال: كاد الخيران ان يهلكا. اي قال عبد الله بن الزبير ابو بكر وعمر بدنا عبد بنو سليم. فقال ابو بكر: يا رسول الله عم رجلانا. وقال عمر: يا رسول الله امر فلانا لرجل اخر. فقال ابو بكر لعمر: ما ردت الا خلافي. فارتفعت اصواتهما. فانزل الله سبحانه وتعالى والعارة التي بعدها على الله. وفي هذه الآية الكريمة تحريم التقليد، والتقليد جذب على ديننا وجب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والتقليد اصل من اصول الجاهلية واصل من اصول الكفر، كما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واستدل في قوله تعالى حاكيا عن المشركين أما أرسلناهم كتابا من قبله فهم مستنكرون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفيها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أكتاب الله أهداء أم الأصناف والأعراف؟ أكتاب الله أهداء أم القوانين الوضعية؟ أكتاب الله أهداء أم كلام رؤساء الجماعات؟ إن هذا القرآن يهدي ملة هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مصيبة نزلت على المسلمين أبعدتهم عن كتاب ربهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأبعدتهم عن سنة نبيهم التي هي أمان من الضلال. نعم، وجرهم ذلك إلى تقليد الإسلام وإلى تقليد أعداء الإسلام وإلى تقليد أمة غضب الله عليها وهي اليهود وإلى تقليد أمة ضلت عن سواء السبيل وهي النصارى. نعم، الأمر خطير. كان الناس يقلدون احمد بن حنبل ثم امه الهدى، وان كان لا يجوز تقليدهم فان كان قد نهى عن تقليده فان كان التقليد حراما. نعم. ثم بعد ذلك انتهى بهم الحال الى ان سبب عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الغده بالغده، حتى لو دخلوا جحر بدر لدخلتموه. قل يا رسول الله اليهود والنصارى ما لا ثمن. وفي حديث اخر قل يا رسول الله فارس والروم، قال ثمن القوم الا اولئك. سببت يا رسول الله نبذ المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، واستوردوا قوانين وضعية، وقلدوا أعداءهم. وما عبد الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الاشتراكيون سيعظون وسيعظون على ايديهم، المهديون سيعظون على ايديهم، العلمانيون سيعظون على ايديهم، الناصريون سيعظون على ايديهم. استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لان لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اهذا دين الاسلام الذي أنتم عليه والذي تفرقتم في الحجاب؟ ورب العز يقول في كتابه الكريم: فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الدولارات الامريكية هي التي فرقت المسلمين، بل فرقت الأسرة الواحدة. فرب رجل يكون من أولاده ذاك بعثين وذاك ناصرين وذاك معتمرين وذاك اشتراكين. اصبح البيت مملوءا وحوشا وخوف نعم وخطر عظيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ندامة يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبلغ لله جميعا. فقال الضعفاء والذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من عذاب الله منكم؟ قالوا لا هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم كفرنا ما لنا من محيص. نعم نعم نعم رئيس الحزب الاشتراكي سيتبرأ من أتباعه ورئيس أئمة أول أشهر أحزاب أخرى سيتبرؤون من أتباعهم. نعوذ بالله من الخذلان. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستعمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزين إلا ما كنتم تعملون. نعم مساومة على دين الله يأتيك في الرحال تدخل معه في حزبه ثم يأتيك في العصر ثم يأتيك في المغرب وفي اليوم الثاني يعاودك ويمكن أن يمسح بدنه ويمكن أن يعطيك جاهه طلبة لبن كما يقولون. أصبح الشيخ كل الطلاب عند الآخر يريد أن تدخل معي في حزبي. نعم المسلمين ينبسمون إلى حزبي لا دون المسلمين بل دون الناس ينبسمون إلى حزبي إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. وبحمد الله قد عرض حزب الله أن الذي لم يتلبس في شرب هذه الخرافات نعم وبشرب هذه النهاج أمر ينبى له الجبين ويجب على كل مسلم أن يبتعد عنه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نعم أبغيك تنظر إلى بيتك يا أيها الحبين ما لدى محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قلبك. نعم، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: والله لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من اهله من نفسه واهله وماله والناس اجمعين. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم القائل فيه رب العزه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم كالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى في عرشات القيامة يقول: يا رب امتي، يا رب امتي، يا رب امتي. وذلك الرجل الحبي اذا صوت له وقدمت الجبابة طلب اسمه صلاحا واعرض عنه انت كانه لا يعرفك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجماد وطعن فيها وهي ردتان فانا اخذ بحجبكم وانتم تتفلسون. هذا سميع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حبيبنا وشفيعنا الذي اسعد نفسه وصارت حياته كلها من اجل هدايته. يقول فيه رب العزه: وان تطيعوه تهتدوا. لا، الان وان تطيعوا الديمقراطيه وتطبقونها تهتدوا. ونحن نقول: وان تطيعوا رسول الله تهتدوا. ويقول: وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. امنا بالله وامنا بكتاب الله وبسنه رسول الله وكفرنا بالديمقراطيه وجعلناها تحت اقدامنا فانها تعطل دين الله مستورد من اعداء الله. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في عرفات القيامة: يا رب امتي، يا رب امتي، يا رب امتي. متحسر، متحسر علينا يا امة محمد. ونحن لقدنا كتاب ربنا ونبذنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصبحنا مهرين بعد اعداء الاسلام. نعم، والعلم اشتكى واخرون يهرمون بعد الاسياف والاعراب اي المخالفة للكتاب والسنة. اما اذا كانت لا تخالف الكتاب والسنة في المعاملات فلا باس بذلكم. والاسياف والاعراف البطلية اذا خالفت الكتاب والسنة فهي طاغوت. يقول ابراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. ويقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أرسلنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شرعا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم يدعوهم إلى عذاب السعير إلى الديمقراطية وإلى التعددية وإلى الحزبية. أعتقد ما في أحد ينكر هذا. الذين فردوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وأخيرا نقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله نكمل الموضوع فإنه مهم جدا كان مغربا وعشاء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه على بعض الآيات في خطبة الجمعة. في سورة إبراهيم الصواب في قوله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله. أنت قرأت يا شيخ فهل أنتم مغنون من عذاب الله والصواب ما تقدم. ما قرأت عنه غيرها. ثاني في سورة الأنبياء الصواب في قوله تعالى قال وجدنا آباءنا لها عابدين فأنت قرأتها إنا وجدنا والصواب ما تقدم. ثالثا سورة سبع الصواب في قوله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. أنت قرأت عن الهدى بل كنتم مجرمين والصواب ما تقدم. طيب والآية التي بعدها وأشر الندامة إلى قوله تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أنت قرأت هل تجزون إلا ما كنتم تعملون والصواب ما تقدم. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويلتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول بعض العلماء إن المقلد لا يدري أيدعو إلى خير أم إلى غير ذلك. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم شاهدنا من هذا أدعو إلى الله على بصيرة والمقلد لا يدري أهو على بصيرة أم لا. بل قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلم، فالامر واضح والكتاب والسنه ميسران. يقول الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وفي الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان هذا الدين يسر. وذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بعثت بالحميديه السمح. فانت اذا قرات سوره المزمل او سوره قل اوحي اليه تجدها نعم ميسرة واضحة، بخلاف ما إذا قرأت متنا للمسلمين. فبعض القارئين قرأ في كتاب الخير ثم قرأ في كتاب الخير ثم قرأ في كتاب الخير ولم يظهر له، ثم اخذ الورقه وصدقها. نعم وصدق من قال ليلة التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لن يغني ولا العمود مقللين بزعم منهم عبدا وبالذي وضعوه زادت العبد. بس اكثر من هذا انك لا تقتني المجموعه للمعاولين ولا تبى الروضه ولا تقتني المنيا لابن قدامه، لكن اكثر من هذا ان تبدو اقبالا سنيا على حفظ كتاب الله وعلى قراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند احمد وسنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وغير ذلك، ويقول عن ابن ماجه معطوه على المفعول به، وغير ذلك. ماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد حصل مصداق ما قال ربنا عز وجل في هذه المدرسة المباركة. يبقى طالب العلم سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، فربما يبقى بعد الشهراء السؤال ويرجع وهو سني صلب. نعم فالامر واضح. الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه ارشاد النقاط الى تيسير الاجتهاد بعد ان اورد على نفسه سؤالا أن العامة لا لسه لا يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فما بالهم يبكون إذا وأبنائهم لا يبكون إلا لأنهم يعلمون ما نقول. ويقول إنك إذا سلمت على العالمين قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وهذا أجرا. يقول يفهمها وإن كان لا يدري أنما من قوله ما تقدموا تربية وتقدموا للشر وفي العاميان فلا يجوز ان نجعل بين العامة وبين كتاب ربي وسنة نبيين اجابة. هذا من اكابر العلماء تكلمنا معه في شأن التغليب فقال يجوز للعامة ان يقلدوا. قلت له يا شيخ العامة ممن يسلم بقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دينه اولياء قليلا ما تذكرون. فقال نعم يسلمهم ويجوز للعامة ان يقلد هكذا. والله المستعان اليوم ماذا يا اخوان بدعة التقليد التي هي نعم او الذي هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة هذا هو تعريف التقليد. كأنك وضعت قلادة في عنقك. نعم الشخص الذي تقلده كأن مأخوذ من القلادة كأنك وضعت قلادة في عنقه. فهو اتباع او قبول قول من ليس بحجة في دون حجة. نعم التقليد حدث بعد القرون المفضلة. بدعة التقليد حدثت بعد القرون المفضلة كما قاله السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي هو إنجاز النقاد إلى تيسير الجهاد. وابتل من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا تأقوام يشهدون ولا يستشهدون ولا يقولون ولا يكبرون ولا ينذرون ولا يلقون ولا يظهروا فيهم السنن. أي بعد القرون المفضلة حدث التقليد ولقد أحسن الكنعاني رحمه الله تعالى أن يقول في ديوانه وأبلغ من كل ابتداع سمعته وأن كان من قرب يولى إلى الرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها وعبد بأنياب الآثار والرشد ويهدى إليه كل ما لدينه لتنبيته عند التهاني والنجد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابعه قول الله في الحل والعبد وأن عد من جهال ذنبا فحددا ليحددا يوم انفراده في لحظه. ألا ما جعلتم أيها الناس ديننا وأرمعت الله شك في فضلهم عندي كبي علماء الأرض شرقا ومغربا ولكن تقليدهم في غد لا يجدون ولا دعوا خاشا هو عما قولهم بل يريد والتهديده كل من يهدون. فلا صرفوا عما يقابل قولهم اذا خالف المنصوص بالفتح والرد. سلام على اهل الحديث كانني نشات على حب الاحاديث من مهدي في بدل في حب سنه احمد وتنبيهها من جهدي معايه الجهد واعنده مع اسلاف سنه احمد. اولئك في بيت القصيد هم يبكون اولئك امثال البخاري ومسلمين واحمد اهل الجد في العلم وجد بغير ما حاشاهم عن جدهم هما لن مدد ياتي من الله دون مد وان ارتعوا من بحر علم محمد وليست لهم تلك المذاهب من ورد. الى اخر تلك القصيده او تلك الابيات فلما بذلكم آل الله التغيير الى تراث التاريخ الاسلامي وجدت المسلمين وجعلوا بعضهم لبعض. نعم فما اكثر الفتن بين الحنابله والشافعيه وما اكثر الفتن بين الشافعيه والحنفيه. نعم وماذا يا اخواننا وحتى اكبر برهان على بطلان التقليد ان الشخص على ما نشا عليه نشا لاهل بلده شافعيه سيكون شافعيا حنابله سيكون حنبليا. فلماذا نذكر تلك الابيات التي بلغت او التي تدل على مبلغ تعصبهم؟ قال ابو عبد الله البوسنجي ويندعى بالايمان حب ابن شافعي وفرد العقيدة حبه لا تضيعه. انا شافعي ما حييت وان امت فوصية للناس ان يتشفعوا. فجاء بعده ابو اسماعيل يروي نعم انا فيه حنبلي متعصب وقال انا حنبلي ما حييت وان امت فوصيتي للناس ان يتحملوا. فالاعظم من ذلك انه جاء بعض الحنبلين فقال فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول ابي حنيفه. رب العزة يقول في كتابه الكريم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح مروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثره مسائلهم واقتدارهم على انبيائهم فاذا اعتذرتم فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله. ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وهؤلاء نرده الى ما قال ابو حنيفه الى ما قال احمد الى ما قال مالك والغالب كما سمعتم ان الشخص يتمذهب بمذهب اهل بلده واذا لم يتمذهب بمذهب اهل بلده فماذا إن استدار أن يقتلوه قتلوه أو يضربوه طردوه. فأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى عند أن كان في بلده الأندلس المذهب المالكي وتظاهر بمذهب الظاهرين والتمسك بالكتاب والسنة ولم يستطيعوا أن يناظروه سلطوا عليه الحكومة فأخرجت كتبه. فقال رحمه الله تعالى: وإن تحرق الجرباس لا تحرق الذي تضمنه الجرباس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل وينزل ويدخل في صدري بعيدا من إحراب رف وكاذب وكل بعلم سير الناس من يدري وإلا تعود في المساكن لباسا فكم دون ما تهوينا لله من عذره. نعم وما ما يزول المنذر بن سعير ماذا يقول وهو في بلد المالكية ولم يأتنا في خالدهم إلا لعله تظاهر بشيء من الانتهاد. ماذا حذيري من قوم يقولون كلنا طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا قال سخنون مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن زدت قالوا قال أشهد مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آسف فإن قلت قال الله مجدي وأكثر وقالوا جميعا أنت ضر المناحك فإن قلت قد قال الرسول فقوله فقولهم أتت مالكا في ترك ذات أو مسالك. يقول المقبل وهو يقارب المقلدة يسر على هذا وإن كان له أخطاء يقول فلا ينسى أحد في بلد إلا وهو يتمسك بمذهبها إلا يظهر من دنياوي إلا من رحم الله ما يقال الناس كلهم يظهر من دنياوي وكذا. فقد قال بعضهم في بعض معاصريه فمن مبلغ عني وجيه رسالة وإن كان لا تجدي لدي الرسائل فمن هرت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعرضتك المآكل وما اخترت قول الشافعي ديانة ولكن ما تبغي يدي هو حاصل وبعد ظلام عنك لا شك سائر إلى مالك فانظر إلى من تقائل. نعم إخواننا الجد أنه الإنس المعادة أما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خفت الجنة بالمكاره وخفت النار بالشهوات. ربما بعضهم يستعجل ويحسب مكان من المكان ليصير غاضيا يختلط أموال الناس لكن أنت تريد الحديث وتريد أن تكون محدثا توطي نفسك على أنه من المهدي إلى الله. نعم إن شاء الله إننا سنستمر على طلب العلم حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى. نعم، ويجب ان تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وثبك للتمسك بالكتاب والسنة. نعم، كتاب كبير بين التابع والمتبوع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. آية نعم يا عفان بصل نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا بعدا من النار قال لكل بعد ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذيقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نعم، خصام وصراع بين التابع والمتبوع. وعندي سؤال سأورده عليكم: الخلاف بين علمائنا المتقدمين وبين فقهائنا المتقدمين كالخلاف بين الحزبيين أم لا؟ لا، الخلاف بين الحزبيين ضلال مبين، وبين علمائنا المتقدمين أهل السنة إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، من شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن ماذا يا إخواني في الله؟ التغليظ باعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سمعتم انه ماخوذ من القلاده، ماخوذ من القلاده. ورب العزه يقول في كتابه الكريم في اهل الكتاب: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نعم، فنحن بحمد الله اهل السنه نرفض هذا كله، أعني التقليد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أكان أبو بكر مقلدا؟ لا. أكان عمر مقلدا؟ لا. أكان عثمان مقلدا؟ لا. أكان علي مقلدا؟ لا. أرمي هؤلاء الصحابة بتقليدهم؟ لا، بل يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا حدثت حادثة فماذا؟ إذا حدثت حادثة لما عمر القراء والكثيرهم ماذا قال الله في هذه المسألة؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم يا إخواننا، نعم، الحزبيون إذا حدثت حادثة فكروا ما هو الذي يلبس على الناس حتى لا يشعر الناس بالهزامه ويسيران الهزيمة انتصارا، يسيرون الهزيمة انتصارا ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، وفي النهاية ختام كبير، ختام كبير بين من ومن؟ بين السابع والمتبوع، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم، يوم القيامة الذين يورطون الشعوب في الديمقراطية وفي الاشتراكية وفي تحديد الناس وفي البعثية وفي الناصرية، فيتسببون ويتلاعنون ويتبرى بعضهم من بعض. لا له من خزي في يوم القيامة. أما أنت يا عبد الله فهنيئا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر، من أجور من سبعه لا يملك من أجور من شيئا. ويقول أيضا: من سن للإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا يملك من أجور من أجور من شيئا. هنيئا لك أيها السني. نعم، لا يشاركك أحد بهذا، المقلدة لا يشاركونك بهذا، الحزبيون لا يشاركونك بهذا، شعاة الله شعاة الكفر والضلال لا يشاركونك بهذا. هذا لك أنت أيها السن الذي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزه. نعم، ليس بالدعاوى، وإلا فكل حزب يكتب في مقدمة أهدافه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواضح انهم يدعونهم يعتصمون بحبل الشيطان، اما نحن فنحن نعتصم بحبل الله ولا نتفرد. فما هو حبل الله؟ ما هو حبل الله؟ الهند الاشتراكي ام الهند البعثي ام الناصري ام الهند الاسلام ام الهند حب البرتقال؟ نعم، لا حزب الله ام حزب الاهرار الذي جريده قال جريده يقال له حزب الاهرار، وبقي حزب البساس وحزب الحمير وحزب ماذا يا اخواننا؟ صحيح، العوبه العوبه يا اخواننا. ماذا؟ فانت بحمد الله تدعو الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نعمة انعم الله عليك بها، يجب ان تحمد الله لو لم يتبعك احد فضلا عن انه قد اتبع اهل السنة الجمع الغفير في عدم الانتخابات، كم الذين تقدموا الانتخابات من الشعب اليمني يا اخوان؟ 2 مليون ونصف او مليونين فقط. 2 مليونين وكم الشعب اليمني؟ 16 مليون. انا اقول نعم ان بعض الناس ما هو لاجل اهل السنه، لاجل انهم قد عرفوا من قبل عنده الانتخابات والغش والخداع بعض الناس كبير من الناس، لكن بحمد الله كبير او اكثر طلبة العلم الواعين ترك الانتخابات، ترك الانتخابات وبعدها ماذا؟ نتائج الانتخابات الطاغوتية صارت من صالح اهل السنة. انت تريد من طلبة العلم دلاج، مرحبا بك، اطلع وتكلم واخطب الناس. نعم انت لست بحزبي، لست بحزبي، نعم. واولئك يقولون لهم انتم، انتم تقومون وتعبون لانفسكم، وبعد البكاء هذا، بعد البكاء يقولون انتخبونا، انتخبوني، انتخبوا الرجل الصالح. ما لهم ما ينتخبوا الشيخ عبد العلي الشرعبي، ما لهم ما ينتخبوا الشيخ عبد المحسن، عبد المحسن، ما لهم ما ينتخبوا رجال افاضل منهم. لا لكن هذا جاء هنا عندك يا شيخ تخليها لفلان، هذا الرجل العربوط الذي هو بارك الله فيكم، ماذا طاغيه؟ لا يا اخواننا، المهم ماذا؟ العوضة، اختار الرجل الصالح. وفي النهاية انت هذه الحال الى ان يعتدوا ناس لا خير فيهم. ليش تختار هذا؟ فجاءت الاوامر من اعلى انكم تختارون هذا، جاءت الاوامر من اعلى انكم تختارون. يا ما عليك خوف في علم، نعم يا اخواننا، عام يقول في هذا الذي ما انعمت عليهم والمنن اجعلت الان من المهم يا اخوان، مصيبه مصيبه عالمنا. يقولون مختار الرجل الصالح، لو كانت الحمير تصوت لدخلوها تدري بارائها في مجلس النواب، وفي ماذا يا اخواننا؟ وفي ادارات اللجنه هذه التي تبع الانتخابات فضيحه. الحمد لله من فضل الله، لما سمعنا من اول الامر قلنا للاخوان المجلسين انتم تمثلون انفسكم لا تمثلون الاسلام، من اول الامر بحمد الله. وماذا يا اخواننا؟ الامر نحن في باب التقليد، وبعض اهل العلم يقول ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عليا قاد دمامها اعمى على عوج الطريق الجاهل؟ نعم المقلد ابن جوزي يذكر المقلد كمثل رجل عنده مصباح في ليلة مظلمة يطفي فيها ويطفي فيها، فيطفي المصباح ويقول أنا أمشي بدون مصباح، فأمشي بدون عقل يا إخواننا. والله المستعان والحمد لله رب العالمين. أننا حملنا على التقليد القبلي ولسنا ممن يحارب القبيلة، نحن ممن يحارب الجاهلية فقط، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشيعية والإمامية والبعثية وأعداء الإسلام كلهم يريدون محاربة القبيلة في اليمن، فنحن ما نحارب القبيلة لا لأجل أننا نخاف من مشايخ القبائل، أو أننا يعني من بعض مشايخ القبائل باب من أبواب الشيوعية ويظلم الذين تحت يده حتى يأتون بالشيوعية، فلا. لكن القبيلة ما نحاربها، نحارب الجاهلية التي هي في قبلنا والله المستعان. يقول السائل ذكرت أنه لا يجوز للعامي أن يقلد، فإنا نرى العوام يأتون إلى طالب العلم أو إلى أحد مشايخ العلم ثم يسألونهم عن مسألة من مسائل الدين أحلال فعله أم حرام، فيقول ذلك الشيخ أو طالب العلم إنه حلال لم يعلم من الأدلة شيء أو لهذا المعنى، فيذهب العامي ويعمل على ما قال له ذلك الشيخ أو الطالب، فإن هذا لا يعتبر تقليدا لأن العامي لا يستطيع أن يبحث في بطون الكتب واختلاف العلماء ولا يعرف الواجب من المستحب ولا الشر ولا الركن. وقد سنة الألباني يقول إن مثل هذا يجوز، وهو التقليد الجائز أن يسأل العامي العالم فيجيبه فينطلق ويعمل بما قال. أنت متناقض يا أخي في سؤالك، لماذا؟ لأنك تقول إن العامي يأتي إلى طالب العلم ويسأله، والعامي أي من باب التوضيح يأتي ويسأله عن شرع الله، فإذا أجابه بشرع الله فهذا لا يعد تقليدا، وأنا معه أنه لا يعد تقليدا كما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، ويقول إن الصحابة كلهم ليسوا بعلماء، فكان منهم من يأتي ويسأل الصحابي الآخر، يسأل الصحابي الآخر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالآن إذا أتى وسأل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يعد تقليدا. ثم يمكن أن تبه العامي وأنت تتوضأ وتقول له هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف علي بن أبي طالب وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة بالفعل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالوصف بالفعل ميسر أيسر منه من القراءة شيء بطون الخطف. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم، وعند النسائي خذوا عني مناسككم وماذا، وكان الصحابة يزدحمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه، كلهم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول من قال إن الآن يجوز له التقليد، فهنا أقول لكم ما الدليل على تخصيص العامي؟ أنت تقول له صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا العبادات التي تمس به، فما هو الدليل؟ وقد كنت بحمد الله في الجامعة الإسلامية أكتب في السبورة وأقول لهم ما هو الدليل على أنه يجوز لهذا أن يكون شافعيا وذاك أن يكون حنبليا وذاك وذاك إلى آخره. المهم شرع الله واحد ولسنا نكلف العامي ما لا يكلفه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أن يقرأ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. بعدها أخي في الله من الآن من يحب أن يبدأ ثورة، نعم تجده ساعاتيا تطير ركب الساعة أو مهندسا سيارات أو نعم أو بنان أو حدادا، ويزاول الزارعين ويزاول مهنته على أحسن وجوه. وإذا قلت له قال أنا عامي، ما أفهم، أنا عامي أنت الذي فرطت في نفسك، أستطيع آتي لك بآخرين، أستطيع الآن آتي لك بآخرين. أحدهما وكانا هزتا سوى وهما صغيران، أحدهما طلب العلم والآخر ترك العلم. تجد الآخر نعم لا يفهم، وماذا هو الذي ضيع نفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونحن نقول لا للعامة. أنا أسألكم على الإنصاف، العامة أكثر أو أهل العلم؟ العامة، هذا الذي يجهد العامة في طلب العلم معناه أنه يكتب في البلد عالم أو عالمان أو ثلاثة ويأتي الشيوخ ويكتبونهم وتبقى البلد عمياء. نحن نريد أن نفضل العامة. نعم وجد من يعمل سلسلة، ومن هو سائق على سيارة، ومن هو محترف. وإذا سمعته يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعجب منه. أخوكم عبد الله ابن عثمان الواعظ البليغ الذي ليس له نظير في اليمن في تأثيره بالخطابة، هو بنا، نعم يشتمل بناء يا إخواننا. فماذا فلابد من أن تكون رغبة في النفوس للخير وللوقوف على الخير. وبعدها العامة أتباع كل نائب، العامة نعم تستنزف إماؤها، ثم بعد ذلك ما تدري إلا وهم يصفقون عاش الرئيس عاش أو عاش الملك عاش. وهكذا نحن نريد أن يتفضى الناس في دين الله حتى يعرفوا الحق من الباطل. وكما قلت لكم نحن نطالب من يخصص العامة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لهم ذلك. الشيخ أو الطالب يعني ما عنده دليل، يعني العام بغير دليل. يقول هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه لحد منكبيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في السجود يديه. وهكذا وحتى طالب العلم ربما لا ينكر مخرج الحديث ولا يعرف الصحابية، والله المستعان. إلهنا يا إخواننا طيب أحسن الله إليك، نعم أتحرى أن يكون المفتي تقيا في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخوف ما خاف على أمتي منافق عليم اللسان. من كان يظن أن يتدهور أصحاب التجمع 400 عالم، أنا من كان يظن إلى هذا الحد؟ ومن كان يظن أن الصوفي نعم عبد الله الحداد يكتب في الجريدة ان الديمقراطية لا تتنافى مع الاسلام. كمن كان يظن ان اصحاب سعدة الذين ربما يتجاوزون الحد ويحرمون ما احل الله، بل ربما بعضهم لا يسمي بعض الاخر يقول لانه يوظف مع الدولة، او انه شرب بلبة، او انه هكذا لا يسمي سلام المسجد ثلاث جماعات اربع جماعات كل يصلي وحده. ولما جاءت الشيوعية مرحبا بك يا شيوعية، الوهابية أمر على الإسلام من الشيوعية، فلا بد أن يكون العالم تقيا مبرزا في علم الكتاب والسنة. نعم تفضل. نعم. يقول السائل: هل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دليل للمقلدة؟ والسؤال الثاني قال فيه: قالوا لا بد للطالب يعني المبتدع أن يقع في التقليد في بداية طلبة للعلم، شعر أم لا في طلبه للعلم شعر أم لم يشعر؟ هذا صحيح وكيف النجاة منه؟ أما قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون استدلوا بهذا، لكن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا المقلدة. المفتي مقلد ما مذهبك عن الشافعي؟ نعم يا إخواننا، ما مذهبك عن هادي؟ لماذا ما يقول أنا محمدي؟ أنا عاذري أتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا حنفي. انتهى ببعض أهل الجديد أنه إذا مر بمساجد الحنفية يقول تلكم الكنائس. نعم يا إخواننا، فالأمر أن النفس مضل ما باب حلاوة العلم، ماذا بحلاوة العلم؟ والله المستعان. طيب إلى هنا يا أخوان، إلى هنا بارك. أسئلة إخواننا مهمة وبعضها اعتراض علينا أو اعتراض علينا، فطيب مرحبا يا أهلا وسهلا. أحد الإخوة يقولون أنتم مقلدون اللحية بن نعيم في التضعيف والتوثيق والتصحيح وتطبيق الأحاديث، هذا الكلام ذكره محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه القيم الذي أنصح إخواني بالله بقراءته، وهو إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وقال ومعنى ما قال إن هذا ليس من باب التقليد وإنما هو من باب قبول خبر الثقة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من عدلين. فإذا جاءنا العادل فنحن نقبل خبره والحمد لله. تفضل. يقول السائل: يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده الآية، كيف نوفق أو كيف نوفق في التغليد، كيف نوفق في التغليد وفي قول رب العزة بالابتداء، نزل التوضيح. نعم، الله يقول بهداه مقتده، والهدى هو هذا ما جاء به عن الله. وفرق اهل العلم بين الابتداء والتقليد، وان كان آيات الزهر في كعب ذلك، فلا ذكرت انا وجدنا بان على امه وانا على اثر مقتدون، لكن كما سمعت فرق اهل العلم فقال قائلهم هم قلدوهم واقتديت بهم سكن بين المقلد في الهدى والمقتدي، من قلد النعمان ابحى شاربا لمثلث رجس خبيث مجبر، ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن إلا إماما عابدا في المسجد. فالتقليد قبول القول من ليس بفجر بدون حجة، أما الابتداء في الخير فلا بأس بذلك إن شاء الله مع معرفة الدليل، فإن الله يقول فبهداه مقتده. ثم أهو بهدى السوفية أم هو بهدى السوءة أم هو بهدى المقلدة؟ فمن هم الذين ذكروا في السياق؟ إنهم أنبياء الله الذين آتوا الوحي من عند الله، نعم. والآية التي فيها يا إخوان، نعم، قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، نعم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامره ربه ان يقول قل ان اهتديت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، نعم. فالامر انبياء الله ياتي بالوحي من عند الله، ما يأتيهم بقول فلان ولا قول فلان، فالابتداء بهم غير الابتداء بالمقلدة، والله المستعان. نعم. يقول السائل: علمنا بأن التقليد حرام، ولكننا نجد من السلف من كان متمذهبا كالبيهقي وابن حجر والدارقطني على المذهب الشافعي، ومن العربي وابن عبد البر وابن عبد البر من المالكية، والطحاوي على المذهب الحنفي، وابن تيمية على المذهب الحنبلي، فهل نستقبل أن نقول إن على مذهب الشافعي مثلا في الأصول وما دونه من التفريعات فعلى الكتاب والسنة وجزاك الله خيرا؟ لا دليل على هذا، والعلماء المتقدمين كانوا مضطرين إلى هذا. ذكرنا لكم قصة أبي محمد ابن حزم، ومر بي في كان المتمذبة وحملاتهم على الظاهرية وأنهم يستحلون دماءهم، فإذا كان ابن الله في دليل الصالحين يقول في حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يقول شيعي الخلفاء الراشدين قبل ان تؤسس المذاهب فان المذاهب اشمل. واذا كان الشاعري يقول في تفسير قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء من شاعر ذلك غدا الا ان يشاء الله، نقول وقد ذكر قول ابن عباس لا يجوز الاستثناء ولو الى سنه، وقول ابن عباس من جادة الاستثناء ولو الى سنه ليس بصحيح، يعني دعني اصح عنها من النفس الفصح ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايوب فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن ولا تحمد، فما قال ولو ان شاء الله بعد غد او بعد سنه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليقل ان شاء الله، ان كان من الكلام على ان قول ابن عباس ليس بصحيح بل بغي ماذا ان الشيء يقول وما أحسن بالكتاب والسنة